أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وعن طبيعة البحث عن الإجماع تختلف عن المباحث الأخرى. البحث عن الإجماع عادة في أكثر الكتب التي طرح فيها الإجماع أسهل من كثير من المطالب، يعني لأنه فيه بعد تاريخي من جهة، فيه أبعاد مختلفة ليس في هذا البعد العقلي العميق حتى يدق فيه الإنسان أكثر. فنحاول اليوم إن شاء الله أن ننهي معظم مباحث الإجماع. خلاصة ما تقدم أن المصنف رحمة الله عليه أنكر تقسيم الملازمة إلى الأقسام الثلاثة باعتبار ذات الملازمة، واعتذر عن القوم أنه من الممكن أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الملزوم، أو فقل بلحاظ المقدم في القضية اللزومية. فطارة ذات المقدم بما هو يقتضي ماذا؟ التالي. وأخرى المقدم يقتضي التالي مع توفر بعض الشروط، الصفات، الظروف. وهذه الشروط أو الصفات أو الظروف عادة تكون متواشرة، عليكم السلام. فهذه نسميها بالملازمة العادية. وأخوة ثالثة ذات المقدم لا يقتضي، وإنما يقتضيه مع ظروف أو شروط أو صفات، وهذه الشروط والظروف والصفات يتفق حصولها، فبالتالي تكون الملازمة اتفاقية. إذن لا مشاحة في التسمية، ولا نريد أن نناقش في الاصطلاح ما دام اتضح لدينا أن واقع الأمر الملازمة دائما عقلية. هذه نقطة، هذا الاعتراض الأول للمصنف على القول، ومحاولة المصنف لتوجيه كلام القوم. الاعتراض الثاني على القوم أن التواتر الذي هو أقوى من الإجماع للعوامل الخمسة التي ذكرناها في الحلقة الثانية، لا نريد نكرر. التواتر من الواضح أن حصول اليقين فيه أسرع من الحصول اليقين بالإجماع. فإذا نحن ناقشنا في الفرد الأجلى والأقوى، تظهر المناقشة في الفرد الأدنى. ما هي المناقشة في الفرد الأجلى؟ نقول أنه لا نسلم وجود قضية لزومية في التواتر. هناك فرق بين شيئين، بين العلم بعدم انفكاك شيء عن شيء، وبين عدم إمكان انفكاك شيء عن شيء، الذي هو قضية لزومية عقلية. أي واحد منهما؟ استحالة وعدم إمكان انفكاك شيء عن شيء، حينئذ نقول القضية لزومية عقلية، وما في التواتر ليس من هذا القبيل. يعني النسبة بين تواتر القضية والصدق ليست كالنسبة بين النار والإحراق. النسبة بين النار والإحراق نسبة عدم إمكان الانفكاك، لعدم إمكان انفكاك الذات والذاتيات عن الشيء. أما النسبة بين تكثر الإخبارات والصدق ليست نسبة عدم إمكان الانفكاك، وإنما نعلم بعدم الانفكاك. وهذا العلم نشأ مما أطلقنا عليه اسم حساب الاحتمال. يعني لا يوجد برهان عقلي على استحالة الانفكاك، في التواتر. غاية ما يوجد في التواتر هو العلم بعدم الانفكاك. العلم بعدم الانفكاك قد يحصل بين حادثتين مقترنتين اتفاقا، وليس من الضروري أن يحصل العلم بعدم الانفكاك بين ماذا؟ بين حادثتين لا يمكن أن تنفكا عن بعضهما البعض. وما في التواتر هو العلم بعدم الانفكاك لا عدم إمكان الانفكاك. والسبب في ذلك أنه تبقى هذه النسبة المئوية ضئيلة التي لا مانع عقلا أن تكون في الواقع هي الصادقة، نسبة احتمال الخلاف، وأن يكون هؤلاء اتفقوا على الكذب أو اشتبهوا في يوم غائم فتوهموا أنهم رأوا الهلال مثلا، فالعقل لا يمنع من ذلك. فإذا كنا في التواتر لا نسلم اللزوم العقلي، فمن باب أولى أن لا نسلم ذلك بما هو أضعف من التواتر وهو الإجماع. هذه هي المناقشة الثانية للمصنف على القول. هناك مناقشة للمحقق الإصفهاني رحمة الله عليه في دعوة حصول اليقين من إجماع الفقهاء، لأن النتيجة التي توصلنا إليها في الختام ماذا كانت؟ أن اتفاق جمع كبير من الفقهاء على فتوى يكشف عن ماذا؟ دليل معتبر. فإن الفقهاء بعدالتهم وأمانتهم لا يفتون من دون دليل. من هذه الجهة الإجماع فيه جهة رجحان على التواتر، أنه في التواتر لا يشترط أن يكون التواتر بين أخبار ثقات، بينما في الإجماع القضية قهرية، أن الاتفاق بين علماء، بين فقهاء، يعني بين أركان الدين، يعني بين ثقات، هذه جهة امتياز للإجماع عن التواتر. فنسأل، لابد أن يكشف اتفاق الفقهاء عن وجود دليل معتبر، هذا أمر في غاية المتانة، لكن معتبر عند من؟ عندهم أو عند من وصل إليه الإجماع. المهم حتى نفتي على وفق الإجماع أن يكشف الإجماع عن وجود دليل معتبر عند من؟ عند من يصل إليه الإجماع. إذا كان معتبر عندهم وغير معتبر عندي، أستطيع أن أفتي؟ لا. فحينئذ نقول الدليل على الحكم الشرعي في غير الضروريات ينحصر في الكتاب والسنة والإجماع والعقل. يجب أن نستثني الإجماع، إذ لا يعقل أن يكون مستند المجمعين هو الإجماع، لأن الكلام في الإجماع. يعني الآن أقول هكذا، إجماع الفقهاء على هذه الفتوى، ليش؟ ما هو مدركها؟ لأنهم أجمعوا، لا يعقل، أو لأن غيرهم أجمع، ننقل الكلام إلى الغير. إذن لابد أن نستثني الإجماع لأن الكلام في الإجماع. فإذن الدليل المعتبر الذي لأجله أفتى هذا الجمع، إما الكتاب وإما السنة وإما العقل، إن كان هو الكتاب لا يعقل أن تكون هناك آية واضحة الدلالة على هذا الحكم والفقهاء في عصرنا الحاضر لم يلتفتوا إليها. كأن الآيات الموجودة عندنا هي نفس الآيات التي كانت موجودة عند القدماء. فإذا لا يقال أنه يوجد آية تدل على هذا الحكم بوضوح ونحن في عصر لم نلتفت إليها. فإذا لا يعقل أن يكون مستند المجمعين هو آية واضحة. نعم يمكن أن يكون مستندهم هو آية يمكن أن يختلف في دلالتها، فلا يكشف الإجماع عن وجود دليل معتبر عندنا. لعله لو التفتنا إلى هذه الآية غير الواضحة لما كانت معتبرة عندنا. فمن الكتاب يسقط عن كونه مدرك. يبقى ماذا؟ السنة. نعم الكتاب السنة. السنة التي هي عبارة عن ماذا؟ عن قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم. لا يعقل أن تكون هي نفس السنة باعتبار الفقهاء لم يكونوا معاصرين للمعصوم حتى يتلقوا منه مباشرة، فلا بد إذن أن يكون هو ماذا؟ الكاشف عن السنة. والكاشف عن السنة إما الخبر المتواتر أو ماذا؟ وإما خبر واحد. لا يعقل أن يكون هو الخبر المتواتر وإلا لوصل إلينا، يعني لا يعقل أن يكون هناك خبر متواتر عند الشيخ الطوسي في زمانه وهذا الخبر لم يصل إلينا ولو بخبر واحد. إذن لا يمكن أن يكون مستند المجمعين هو الخبر المتواتر. فيبقى ماذا؟ أن يكون المستند هو خبر واحد. خبر واحد لا يمكن أن يكون بوجه دليلا معتبرا عند الجميع. من إذا عمل به الجماعة لابد نحن أن نعمل به. ليه؟ يقول لأن المجمعين، لنفترض المجمعين يحصل الإجماع بخمسة علماء فقهاء قدماء، إما أن يكونوا بلحاظ السند متحدي المسلك وإما أن يكونوا مختلفي المسلك. يعني إما أن يكون جميع هؤلاء الخمسة لا يعملون مثلا بالخبر الحسن متحدو المسلك، وإما يكونوا مختلفي المسلك. واحد من الخمسة لا يعمل إلا بالصحيح الأعلام، واحد لا يعمل، واحد يعمم على الموفق، واحد يعمم على الحسن، واحد يعمم على مطلق الرواية. اتفقنا؟ فمختلفون المسلك. فإن كانوا متحدي المسلك فإذا من الممكن أن لا يكون مسلكي أنا من وصل إليه الإجماع غير متحد معه. لعلكم أفتوا على وفق رواية لأنها حسنة وأنا لا أعمل بالروايات الحسنة. تعرفون ما المقصود بالرواية الحسنة؟ أن يكون ماذا؟ أن يكون الراوي إمامي ممدوح لكن غير موفق. ممدوح قيل عنه عالم حافظ ممدوح لكن غير موفق. لعلهم هؤلاء الخمسة عندما قلنا متحدي المسلك كانوا يعملون بالخبر الحسن، فإذا لا يكشف استنادهم إلى هذه الرواية أنهم استندوا إلى دليل معتبر حتى عندي أنا. كيف أعمل؟ هذا إذا كانوا ماذا؟ متحدي المسلك. وإذا كانوا مختلفي المسلك، يعني واحد يعمل فقط بالخبر الصحيح الأعلائي، واحد يعمل بالخبر العادل، واحد يعمل بالخبر الثقة، واحد يعمل بالخبر الحسن، واحد يعمل بالخبر المحفوظ بالقرار. ومع ذلك كلهم عملوا بهذه الرواية، هذا يكشف على أن هذه الرواية لابد أن تكون هي القدر المتيقن، يعني الصحيح الأعلائي، حتى يعمل بها الجميع. فحينئذ يمكن أن أقول إن هذه الرواية التي استندوا إليها هي دليل معتبر حتى عندي، لأن لابد أن تكون هي القدر المتيقن بين جميع المسالك، فلا بد أن تكون معتبرة عندي. لكن بعد ذلك تأتي مشكلة الدلالة، قد سلمنا الرواية معتبرة، لكن هذه إما نص وإما ضاهر. يستبعد أن تكون الرواية نص ولم تصل إلينا، أو على الأقل نشك، فإن كانت ظاهر لعلها ظاهرة عندهم غير ظاهرة عندي، فإن التشكيك في الظهور في مرحلتين: المرحلة الأولى في أصل الاقتضاء، مثلا جمع من العلماء يقولون جملة الشرطية ظاهرة في المفهوم، جمع يقولون غير ظاهرة في المفهوم، فهذا تشكيك في أصل الاقتضاء في أصل الصورة. وفي بعض الأحيان يكون التشكيك في الظهور من ناحية وجود مانع. هذه الآية ظاهرة أو هذه الرواية ظاهرة في كذا في العموم، لكن لها مخصص أو لها معارض. فإذا ربما هذه الرواية لو وصلتني لكنت أشكك في ظهورها، إما من ناحية أصل الظهور كما لو كانت جملة شرطية وأنا لا أرى أن الجملة الشرطية ظاهرة في الوجود، وإما في أي شيء، وإما أعتقد بظهورها لكن يوجد بنظري مانع. وهذا له شاهد، الآن مشهور الفقهاء مشهور القدماء يفتون بوجوب النازح إذا وقعت النجاسات المذكورة في البئر، يفتون بوجوب النازح، وكانت الروايات بنظرهم ظاهرة في وجوب النازح. المتأخرون انقلب الحكم، أنا أصبح المشهور عدم وجوب النازح، مع أنها نفس الروايات التي أفتى بها المشهور القدماء هي بنفسها أفتى على وفقها مشهور المتأخرين. فمشهور القدماء استفادوا منها الوجوب، مشهور المتأخرين استفادوا منها الاستحباب. فليس كل ما هو ظاهر الدلالة عند القدماء هو ظاهر الدلالة عند المتأخرين. فبناء على ذلك لا يكشف الإجماع عن وجود دليل معتبر عند الجميع حتى عند من وصل إليه. مضافا إلى ذلك أنه لو كان يوجد هكذا رواية معتبرة عند الجميع، بالله عليكم لماذا لم ينقلها الفقهاء؟ يعني لماذا الشيخ الطوسي أفتى على وفق تلك الرواية ولم ينقلها لا في التهذيب ولا في الاستقصاء؟ الشيخ الكليني أفتى على وفق تلك الرواية ولم ينقلها في الكافي، ليه؟ إذا كانت هكذا رواية مورد اتفاق دلالة وسندا عند الجميع، لماذا لم تصل إليها؟ واضح هذا الشيء؟ فبناء على ذلك لأجل هاتين النكتتين، أولا أنه لو وصلت إلينا ليس من الضروري أن تكون معتبرة إما سندا وإما دلالة، وثانيا أنها لو كانت هكذا رواية لو كانت لبانت، لماذا لم تصل إلينا؟ يعني الشيخ الطوسي نقل روايات لم يعمل بها أحد، فلماذا لم ينقل هذه الرواية الذي من المفترض أن نستند إليها كل الفقهاء؟ هذا هو تفصيل الكلام، طبعا وضحت الشكل الموجود في ماذا في نهاية الدراية التي هو بحثها تقريبا في 4 أسطر، والمصنف بحثها ربما في صفحة، والذي هناك أكثر مما ذكره المصنف. كيف ما كان صار واضح المطلب؟ يجتمع أن يكون في عصر المجمعين سنة الرواية متواترة إلا أنه وصلت إلينا بطريقة محتوى، فلذلك العلماء التي أصلها ما عملوا بهذا. وصلت إلينا بطريق غير معتبر، مهم وصلت إلينا. نحن لا، خفيت عليك نقطة ومعك حق، إن كان مفترض أن أقدم هذه النقطة، وهي أن كلامنا نحن في الإجماع غير المدركي، لا في الإجماع المدركي. الإجماع المدركي نرجع إلى المدرك، فإن كنا نؤمن به فيكون دليلنا هو المدرك، وإن كنا لا نؤمن به بالمدرك فلا قيمة لهذا الإجماع. يعني الآن لو 100 فقيه قالوا بنجاسة الكتاب ورحبنا فتواهم، كل فقيه يقول دليلي إنما المشركون نجس، بعد نرجع إلى الآية فنرى هل تدل أو لا تدل. كلامنا في أي إجماع؟ في إجماع ماذا؟ غير مدركي. هذا هو الذي يكشف عن وجود دليل معتبر، واضح؟ يأتي المحقق الصني يقول هذا الدليل المعتبر لا يخلو إما الكتاب، لا يعقل أن تكون آية لم تصل إلينا، أو لا يعقل أن تكون آية واضحة الظهور ونحن لم نلتفت إليها، وإما أن تكون هي السنة، والسنة لابد أن تكون إما بالخبر المتواتر وصلت، وإما بالواحد. إذا كانت بالمتواتر لماذا لم تصل إلينا؟ إذا كانت بخبر واحد لعلها لو وصلت لكنا شككنا فيها إما سندا وإما دلالة. وإن كان المدرك للمجمعين، الشق الثالث هو حكم العقل، فلا يخلو إما أن يكون المدرك هو حكم العقل النظري، وإما أن يكون المدرك هو حكم العقل البديهي، يعني من المدركات العقلية الواضحة. إن كان الثاني لا يعقل أن تكون قضية عقلية واضحة لديهم والآن خفيت علينا، لأن الدليل العقلي الذي يكون معتبر عند الجميع هو الدليل العقلي الواضح، فلا يعقل أن يكون هذا فالدليل العقلي موجود عندهم ونحن لم نلتفت إليه. فإذا يتعين أن يكون دليل عقلي نظري محلا للخلاف، مثلا كما لو أفتوا بصحة الصلاة في الدار المغصوبة اعتمادا على جواز اجتماع الأمر والنهي، هذا دليل عقلي ماذا؟ نظري. نحن نعرف أن العلماء اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي، فلو كان هذا مدركهم ربما لا يكون هو مما نؤمن به، واضح هذا الشيء؟ إذن على كل الوجوه نقلب المسألة، لا نستطيع القول أن إجماع الفقهاء يكشف عن دليل معتبر لدى الجميع. والإجماع الذي هو حجة، أي إجماع؟ الذي يكشف عن وجود دليل معتبر لدى الجميع. هذا إشكال المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه. هناك مناقشات متعددة مع المحقق الإصفهاني، بعضها ما يرجع إلى مناقشة جزئية في بعض الأمثلة التي ذكرها المحقق الإصفهاني، كما فعل شيخنا الأستاذ وبعض المناقشات مناقشة عامة كما فعل السيد الخوئي رحمة الله عليه وتبعه على ذلك الشهيد الصدر، لكن السيد الخوئي ذكرها بشكل مجمل وبسط الأمر الشهيد الصدر. هذا الجواب المذكور في الكتاب ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه. خلاصة الإشكال أنك أنت حصرت المدرك إما الكتاب وإما السنة الواصلة بالمتواتر أو الواصلة بالخبر الواحد وإما العقل، فناقشت فيها بأجمعها. نحن نقول يوجد شيء آخر غير ما ذكر، الرواية تنقسم إلى قسمين إن صح التعبير، رواية ملفوظة ومسموعة كما هو المتعارف، فلان قال حدثني الإمام عليه السلام قال كذا وكذا، فرواية مسموعة ملفوظة، وعندنا رواية مرتكزة، رواية مرتكزة. لنفترض هكذا، طبقت الشيخ الصدوق بالكليني هذه الطبقة، كان هذا الحكم في غاية الارتكاز في زمانه، لم يكن عليه رواية، كان أمر مرتكز كلام كارتكاز أن صلاة الظهر 4 ركعات. يوجد أحد يسأل عن رواية؟ يوجد أحد يسأل عن رواية لكون صلاة الظهر 4 ركعات؟ لا، لكونه أمر مرتكز في أذهان الجميع. هذا الارتكاز رواية غير ملفوظة، أن هذا الارتكاز لابد أن يكون متلقى من أين؟ من المعصوم عليه السلام. وهذا الارتكاز لما كان غير ملفوظ فلا يتأتى فيه المناقشة في الدلالة. متى تناقش في الدلالة؟ في الرواية الملفوظة، تقول في أي شيء ظاهر، جملة شرطية هل تدل على المفهوم أو لا تدل، صيغة الأمر هل تدل على الوجوب أو لا تدل. هذا الارتكاز رواية غير ملفوظة فلا معنى للمناقشة في دلالتها، ولا معنى للمناقشة في سندها، لأن هذا ارتكاز جوعان كان يعيشه الشيخ الصدوق والشيخ الكليني، هذا غير قابل للبحث السندي. أما حديث لو كان لبان الارتكاز عادة لا ينقل، الذي ينقل ما هو؟ الرواية الملفوظة، لا الرواية التي يعيشها الإنسان واقعا ويشعر بها، عادة لا يلتفت إلى نقلها، فلا يتأتى حديث لو كان لبان. هذه خلاصة المناقشة في كلا النقطتين اللتين أفادهما المحقق الإصفهاني. النقطة الأولى أنه لا يعقل أن يكشف عن كتاب أو سنة أو عقل، والنقطة الثانية أنه لو كان لوصل إلينا، فناقشنا في كلا النقطتين. صار واضح المطلب؟ هذا مناقشة الشهيد الصدر والسيد الخوئي في هذه المناقشة التي ذكرها المحقق الإصفهاني. وفي الدرس الوصول ناقشنا في كلام السيد الخوئي وكلام الشهيد الصدر غير وارد على المحقق الإصفهاني، وقوينا ما ذهب إليه المحقق الإصفهاني، ليس محله هنا، لكن خلاصة المطلب على هذا المبنى وهذا الدفاع من قبل السيد الخوئي والشهيد الصدر، لا يكون الإجماع كاش دليلا بنفسه، وإنما الإجماع كاشف عن سيرة للمتشرع، عن ارتكاز لدى المتشرع، وهذا الارتكاز هو الدليل على الحكم الشرعي. يعني الإجماع يكشف عن الارتكاز، والارتكاز يكشف عن تلقيه من المعصوم، وهذا بنفسه دليل على الحكم الشرعي. واضح؟ هذا تمام الكلام في هذا المطلب. طبعا يحق لنا أن نسألهم الارتكاز بسبب أو بدون سبب، لابد أن يكون له منشأ. ماذا الآن أنتم طلاب هذا الدرس، يرتكز في ذهنكم شيء هكذا عشوائيا اعتباطا، أو لابد أن يكون له منشأ، إما أنا ذكرت هذا في الدرس، وإما مثلا ذكرت عبارة توهم هذا الشيء، لابد أن يكون للارتكاز منشأ. فنسأل ما هو المنشأ، إما الكتاب وإما السنة وإما العقل، لابد للارتكاز من منشأ. لا يعقل أن ينشأ ارتكاز المتشرع، من أين يحصل؟ فننقل الكلام هكذا، عندنا إشارات أخرى ليس هنا محل الذكر. وإن صرنا في القراءة والتحقيق أن الملازمة دائما عقلية، والتقسيم الثلاثي لها مرده، هذا كمحاولة اعتبار أنهم عن هذا التقسيم اللي ذكره القاضي، مرده في الحقيقة إلى تقسيم الملزوم للملازمة. الملزوم يعني المقدم، فإن الملزوم إذا كان ذات الشيء مهما كانت ظروفه وأحواله سميت الملازمة عقلية، كالملازمة بين النار والحرارة. وإذا كان الملزوم الشيء المنوط بظروف، وهذه الظروف تتواجد فيه غالبا وعادة، سميت الملازمة عادية وإلا فاتفاقية. والصحيح إذن المناقشة الأولى في أصل التسمية والتقسيم، المناقشة الثانية أنه على فرض صحة ذلك، هل التواتر يكون من الملازمة العقلية؟ يقول والصحيح أنه لا ملازمة بين التواتر وثبوت القضية فضلا عن الإجماع. ليش قال فضلا؟ لأن الإجماع أقل مرتبة من التواتر، وهذا لا ينفي أننا نعلم بالقضية القائلة كل قضية ثبت تواترها فهي ثابتة، لأن العلم بأن المحمول لا ينفك عن الموضوع، أين المحمول هنا؟ فهي ثابتة. أين الموضوع؟ كل قضية ثبت تواترها. غير العلم بأنه لا يمكن أن ينفك عنه، الملازمة في الأول أو في الثاني تكون في لا يمكن أن تنفك عنه، هذه تكون ملازمة لا بالعلم. وأحيانا في الاتفاق، أنت تعرف من سيرة هذا الأستاذ مثلا يأتي متأخرا، فإذا كنت منتظر فوق قالوا لك يا الأستاذ لا تصدق، مع أنه لا يوجد ملازمة في البين، لا يوجد في البين أي ملازمة. والتلازم يعني الثاني، وما نعلمه هو الأول على أساس تراكم القيم الاحتمالية وزوال احتمال المخالف لضآلته، لا لقيام برهان على امتناع محتمله عقلا. يعني العقل لا يمنع من أن هذا الاحتمال الضئيل هو الصادق في الواقع. لا، من أي باب؟ هذه إذا كانت القضايا التي استعملت في القياس قضايا ذاتية يعني، ولكن إذا كانت هكذا بلي إذا يعني بنينا على أنها ترجع القضية إلى قياس لا إلى استقراء بل. فالصحيح ربط كشف الإجماع عن الصدق بنفس الشيء الذي ربطنا به كشف التواتر عن الصدق، بنفس التراكم المذكور وفقا لحساب الاحتمال كما هو الحال في التواتر. طبعا على فوارق بين مفردات الإجماع بوصفها أخبارا حسية، ومفردات التواتر بوصفها أخبارا حسية. وقد تقدم البحث عن هذه الفوارق في الحلقة السابق، ذكر فارق لعله خمسة فوارق، مثل واحد من هذه الفوارق أعطيك لطيف. هذا الفارق في التواتر، أنت تأتي وتقول رأيت، وهذا يأتي ويقول رأيت. في التواتر لا يأتي مسألة الاشتباه الطولي، بمعنى أن الرأي الثاني اشتباهه ناشئ من الرأي الأول، لأنه حينئذ لا يكون قد رأى، المفروض أنه يقول رأيت سمعت. بينما في الإجماع الاشتباه الطولي موجود. مثلا أذكر لك مثال، الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في الفهرست على ما في ذهنه يوثق سهل بن زياد، وفي الرجال يضعفه، أو الأمر بالعكس لأن ناسي بالضبط. فمثلا نوقف في أحد الكتابين يوثق وفي الكتاب الآخر يضعف، والمشهور أن سهل بن زياد ضعيف، فجاءوا بحثوا أن هذا قوله ثقة اشتباه من الشيخ التوسي، يحتمل أن يكون مشتبه، يحتمل أن يكون من سهو القلم، يحتمل أن يكون من النساخ. جاء البعض قال لا، أنه عندنا خبر ثاني يقول إنه ثقة. ما هو هذا الخبر الثاني؟ أن ابن داود معاصر للعلامة في رجاله يقول هو ثقة. لأن قول ابن داود أن سهل بن زياد ثقة ليس في عرض قول الشيخ الطوسي أن سهل بن زياد ثقة، لعل نشأ اشتباه من نفس اشتباه الشيخ الطوسي لا يتضمن اشتباها آخر حتى يضعف بحساب الاحتمال. يعني شوف، أنا عندما أقول رأيت يحتمل يكون لأني عندي ضعف نظر فيحتمل يكون مشتبه. يأتي شخص يقول رأيت ما لابس نظارات، يضعف هذا الاحتمال أن اشتبهت لأجل ضعف نظري، وإلا هذا ليس ضعيف النظر. إذن كل مفردة في التواتر يمكن أن تتضمن اشتباها زائدا على اشتباه المخبر الآخر. أما في الإجماع في الأمور الحسية قد ماذا يختلف، قد يكون منشأ الاشتباه في الجميع واحد. مثلا في عصر الشيخ الطوسي كلهم اتفقوا على فتوى، ربما خافوا من الشيخ الطوسي لقدرته العلمية، ما عندهم جرأة على المخالفة، وهذا ليس بعجيب، فإنه ينقلون عن البعض أنه كان يفتي إذا رأى ثلاثة من العلماء اتفقوا على فتوى، وهم الشيخ الأعظم والمجدد الشيرازي الكبير والسيد محمد طفي الشيرازي. هؤلاء الثلاثة إذا اتفقوا على فتوى كان هو يفتي على وفقها، فلا ينظر إلى دليل، قال لورعهم وقوتهم العلمية احتمال الاشتباه فيهم غير واسع. فنقول ربما المجدد الشيرازي أفتى بهذه الفتوى متأثرا بأستاذه الشيخ الأعظم، فيكون إذا تبين أن الشيخ الأعظم هو المشتبه فتكون كل مشتبهين. أما في الإخبار إذا تبين أني مشتبه لضعف نظري ليس من الضروري أنت أن تكون مشتبها، فإجماع اشتباه واحد يسقط كل السلسلة. في التواتر اشتباه أحد المفردات لا يسقط جميع السلسلة، نبتك في هذه النقطة. فإذا لأجل ذلك في التواتر أسرع في حصول اليقين منه في الإجماع. هذه واحدة من الفوارق بين الإجماع، هي هذا الفارق مذكور في الحلقة الثانية بس. وتقوم الفكرة في تفسير كشف الإجماع بحساب الاحتمال على أن الفقيه نفس الكلام، على كل واحد كل فتوى تشكل قيمة احتمالية نجمع هذه الفتاوي إلى أن يضعف الاحتمال. في تفسير كشف الإجماع بحساب الاحتمال على أن الفقيه لا يفتي بدون اعتقاد للدليل الشرعي عادة، فإذا أفتى فهذا يعني اعتقاده للدليل الشرعي، وهذا الاعتقاد يحتمل فيه الإصابة والخطأ معا، التحقق. كم نسبة الخطأ؟ كم نسبة الإصابة؟ إذا انضم إليه فتوى أخرى تزداد نسبة الإصابة، يضعف نسبة الخطأ، وهكذا. وبقدر احتماله للإصابة يشكل قرينة احتمالية لصالح إثبات الدليل، وبتراكم الفتاوى تتجمع القرائن الاحتمالية لإثبات الدليل الشرعي بدرجة كبيرة، تتحول بالتالي إلى يقين بتضاءل احتمال الخلاف. ويستفاد من كلام المحقق الإصفهاني رحمه الله الاعتراض على اكتشاف الدليل الشرعي من الإجماع بالنقطتين التاليتين، يعني الإشكال في من جهتين. صور بعد ما وضحنا الإشكال بشكل مفصل العبارة صارت سهلة. أولا، إن غاية ما يتطلبه افتراض أن الفقهاء لا يفتون بدون دليل أن يكونوا قد استندوا إلى رواية عن المعصوم. طبعا ما ذكر كل شقوق المسألة، المحقق الإصفهاني ذكر كل شقوق المسألة، إما أن يكون كتاب أو سنة أو إجماع أو عقل، نحى الإجماع لكون الكلام فيه، بقي هذه الأمور. أن يكونوا قد استندوا إلى رواية عن المعصوم اعتقدوا ظهورها في إثبات الحكم واعتقدوا حجيتها سندا. وليس من الضروري أن تكون الرواية في نظرنا لو اطلعنا عليها ظاهرة في نفس ما استظهروه، كما أنه ليس من الضروري أن يكون اعتبار الرواية سندا عند المجمعين مصادقا لاعتبارها كذلك عندنا. وهذا له شواهد كثيرة، قدماء يعتبرون الرواية نحن لا نعتبرها، فإذا له شواهد كثيرة. إذ قد لا نبني إلا على حجية خبر الثقة، ويكون المجمعون قد عملوا بالرواية لبنائهم على حجية الحسن مثلا أو الموفق. شنو هذا التعبير؟ إلا على حجية، لا نبني إلا على حجية خبر الثقة، ويكون المجمعون قد عملوا بالرواية لبنائهم على حجية الحسن أو الموفق. دبرنا في مقابل الحسن والموفق ماذا يوجد؟ يوجد صحيح وضعيف. فالضعيف نخرجه فيبقى ماذا؟ الصحيح. فالصحيح هو خبر الثقة بناء، يعني في رأي عند علماء الدراية أن الثقة كما يقول فلان ثقة في كتبنا الرجالية يقصد منه العادل الإمامي، فلا مشاحة حينئذ في هذه العبارة. أن الموفق هو خبر ثقة أيضا، فالمقصود من خبر الثقة يعني خبر العادل الإمامي. الثانية، أن أصل كشف الإجماع عن وجود رواية خاصة دالة على الحكم ليس صحيحا، لأن إن كنا نجد في مصادر الحديث رواية من هذا القبيل فهي واصلة بنفسها، فيكون الإجماع حينئذ مدركي. فنرجع إلى المدرك، لا قيمة للإجماع، لا بالإجماع، ولا بد حينئذ من تقييمها بصورة مباشرة. فإن وجدتها تدل فتكون الرواية حجة لا الإجماع. وإن كنا لا نجد شيئا من هذا فلا يمكن أن نفترض وجود رواية، إذ كيف نفسر حينئذ عدم ذكر أحد من المجمعين لها في شيء من كتب الحديث أو الاستدلال، مع كونها المفروض هي الأساس لفتواهم، على الرغم من أنهم يذكرون من الأخبار حتى ما لا يستندون إليه في كثير من الأحيان. دقيق هذا الإشكال في غاية المتانة. يقول: ولنبدأ بالجواب على النقطة الثانية، فنقول إن الإجماع من أهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة المتقدمين لا نريد به أن نكتشف. يقول، يريد أن يقول أنه شغوغ لا تنحصر فيما ذكرته أيها المحقق الإصفهاني، عندنا شق رابع وأن يكون المستند ماذا؟ الارتكاز، لا رواية لفظية ولا كتاب ولا عقل. لا نريد بأن نكتشف رواية على النحو الذي فرضه المعترض لكي يبدو عدم ذكرها في كتب الحديث والفقه غريبا، وإنما نكتشف به في حالة عدم وجود مستند لفظي محدد للمجمعين. ليش قال في حالة عدم وجود مستند؟ حينئذ يكون الإجماع مدركي والكلام ليس في الإجماع المدركي. في مقابل الإجماع المدركي ماذا يوجد؟ لا، المحتمل المدركي هو كله إجماع مدركي، لا، في مقابل الإجماع المدركي يسمى بالإجماع التعبدي. فهذا كاصطلاح، يعني يمكن أن تقول غير مدركي، لكن كاصطلاح يسمى بالإجماع التعبدي. ارتكازا، نكتشف به ارتكازا ووضوحا في الرؤية متلقى من الطبقات السابقة على أولئك الفقهاء والمتقدمين، لأن تلقي هذا الارتكاز والوضوح هو الذي يفسر حينئذ إجماع فقهاء عصر الغيبة المتقدمين، على الرغم من عدم وجود مستند لفظي مشخص بأيديهم. وهذا الارتكاز والوضوح لدى تلك الطبقات التي تشتمل على الرواة وحملة الحديث من معاصر الأئمة يكشف عادة عن وجود مبررات كافية في مجموع السنة التي عاصروها من قول وفعل وتقرير أوحت إليهم بذلك الوضوح والارتكاز، وبهذا يزول الاستغراب المذكور، استغراب عدم وصولها إلينا، إذ لا يفترض تلقي المجمعين من فقهاء العصر الغيبة رواية لفظية محددة حتى ينقلوها في كتبهم، وإنما تلقوا جوا عاما من الاقتناع والارتكاز الكاشف، فمن الطبيعي أن لا تذكر رواية بعينها. وعلى هذا الضوء يتضح الجواب على النقطة الأولى أيضا، لأن المكتشف بالإجماع ليس رواية اعتيادية حتى نناقش في سندها أو في دلالتها ليعترض باحتمال عدم تماميتها سندا أو دلالة، بل هذا الجو العام من الاقتناع والارتكاز الذي يكشف عن الدليل الشرعي. وجوهر النكتة في المقام هو افتراض الوسيط، إذن الإجماع لا يكشف عن الدليل مباشرة، يكشف عن الحكم الشرعي، يكشف عن وسيط وهو الارتكاز وهو السيرة، الوسيط بين إجماع أهل النظر والفتوى والفقهاء من فقهاء عصر الغيبة والدليل الشرعي المباشر من المعصوم، وهذا الوسيط هو الارتكاز لدى الطبقات السابقة من حملة الحديث وأمثالهم من معاصرين الأئمة، وهذا الارتكاز هو الكاشف الحقيقي عن الدليل الشرعي. ولهذا فإن أي بديل للإجماع المذكور في إثبات هذا الوسيط والكاشف عنه يؤدي نفس دور إجماع القرائن، ليس من الضروري أن يوجد إجماع. فإذا أمكن أن نستكشف بقرائن مختلفة أن سيرة المتشرع المعاصرين للأئمة والمخالفين لهم واقتناعاتهم ومرتكزاتهم كانت منعقدة على الالتزام كفى ذلك، وقد سبق الكلام، والحمد لله رب العالمين.